حلي المرأة التي تلبسها أحيانا في المناسبات وتلبس بعضها باستمرار، هل يجب عليها زكاة أو لا؟ الحلي المستعملة فيها الزكاة عند جمع من أهل العلم، والأصح من أقوال العلماء فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرون لا زكاة فيها، ولكن الصواب والراجح من قول العلماء أن فيها الزكاة. إذا بلغت النصاب سواء كانت قلائد أو أسبرة أو أختام أو غير ذلك، متى جمعت وبلغت النصاب وهو 20 مثقالا 92 غرام، وهو مقداره بجنيه سعودي 11 جنيه سعودي ونص، إذا بلغت هذا المقدار وجب فيها الزكاة توزن وتضبط. ثم كل سنة تزكى في كل 1000 25 ريال، في كل 40 جنيه وهكذا دائما ولو كانت تستعمل. هذا هو الصواب وهذا هو الحق. أما إذا كانت أقل من ذلك من 5 جنيهات 10 جنيهات ما فيها شيء. نعم.